ناخد موضوع معلش أنا حاسه مهم للآباء والخدام بالذات. كلمة غريبة شوية استغربت لما قريتها، يعني من يمنع عصاه يمقت ابنه، من يمنع عصاه يمقت ابنه. من الحاجات الخطيرة قوي في الزمن ده موضوع التربية، لأنه على غير كتب التربية القديمة، كتب التربية القديمة بتفترض عادة أن الأب والأم كويسين، إذن العيال بالضرورة هيطلعوا كويسين. كتب التربية الحديثة بتقول لا، ما عادش كلام ده، ما بقاش موجود. ممكن يبقى الأب والأم كويسين قوي والعيال يتلخبطوا خالص. فواضح أنه حتى نظريات التربية بتتغير، ومبادئ التربية فيها في العلم يعني بيعيدوا فيها النظر، لأنه المؤثرات الخارجية النهاردة غير زمان خالص. النهاردة اللي بيربي عيالنا التلفزيون والمدرسة والكمبيوتر والأصدقاء، إحنا دورنا عمال ينكمش، دورنا كأباء وأمهات بيصغر جدا. بس لما دورنا يصغر، يقولوا علماء التربية أن الأمل في أول كام سنة اللي دورك أهم ما يمكن. يعني كانوا زمان يقولوا لنا إيه، أول 10 سنين، نزلوا 7 سنين، بقت 5 سنين، دلوقتي بيقولوا لنا أهم 3 سنين، أول 3 سنين عمالين ينزلوا عشان يقولوا خطورة التربية as early as you can. ده العلم بيقول كده. بمعنى إيه؟ دايما وانت بتربي اولادك بص لبعيد، ما تبصش تحت رجليك، ما تحلش مشكلته النهارده، بص له لما يبعد عنك بكره، ايه اللي اتزرع جواه يخليه يفكر صح بكره. ما تبصش النهارده انه يذاكر كويس، انه يسمع كلامك، ده مهم، بس في حاجه اهم، بكره اللي جاي هيجي وفيري سون، لما يبقى مع اصحابه لوحده في الشارع، لما يسافر بلد تانية، ايه الاساسيات اللي اتزرعت فيه اللي هتحميه وانت مش جنبه. طريقة التفكير دي هي افضل طريقة في التربية الحديثة، انك انت اظن بيسموها ريترو جريد، يعني تبص ايه اللي هيحصل قدام واكوردنجلي ترجع تتكلم النهاردة. وبيقولوا الكلام ده من داي وان، يعني الطفل هو بيرضع تتخيله بعد 20 سنة في الزمن الاخبر ده هيتعرض لايه، وتبتدي تتكلم على الأساس وتربي على الأساس ده. فبرضو قريت حاجة بحث كده كان عامله جيمس دوبسون أظن أو مجموعته، ده واحد من علماء التربية المسيحيين الحلوين قوي في أمريكا، قال ما معناه أنه مع الحرب العالمية الثانية حصل تطور في التربية، أنه لقوا أبهات كتير قوي ماتوا في الحرب، فعلم التربية خد جنح الاتجاه أنه خليكوا حنينين على العيال. يعني كان قبل الحرب العالمية الثانية كانت التربية، حتى لما تتفرجوا على الأفلام القديمة تحسوا كل البيوت عسكرية زي أهالينا لما تربوا، يعني واخدين بالكم، يعني البيوت كانت ناشفة وشديدة والكلام شديد وفي احترام زيادة للأب والأم، كلام بقى اللي احنا بنتحسر عليه دلوقتي. مهم يعني ده كان الستايل القديم فعلا. هما بيفسروا ان بعد الحروب الكتير اللي خدت ملايين من الابهات، بقوا ينادوا بتربيه تميل الى الطبطبه والحنيه زياده، سرحت منهم زياده. النهارده بيصرخوا وبيصوتوا من حصاد الفكره دي، انه التربيه الحديثه جنحت الى انها تكون تميل للدلع والرفاهيه واللي عاوز الولد ياخده، وانه يقف يبقى يرد على باباه وزيه، وانه ينادي ابوه باسمه، وانه يطلع من البيت في الوقت اللي يريحه، وانه مفيش رولز قوي. النهارده علماء التربيه الجداد خالص بيقولوا كانت كارثه، يعني رد الفعل ده ما كانش مظبوط ابدا. بيحاولوا النهارده يرجعوا لمبادئ التربيه القديمه اللي هي الشده. في كتاب جميل انصحكم تقروه اسمه دير تو ديسيبلين، هل تجرؤ انك تأدب ابنك؟ يعني في الزمن ده من كتر ما الموضوع أصبح يعني غريب يعني. وطبعا بيطلع شعارات إن العيال هم اللي بيربونا وإنه كلام زي كده. شوفوا بقى لما نرجع لنص الكتاب، أنا المقدمة دي عشان أقول لكم إن الإنجيل فعلا الحكمة اللي في الكتاب المقدس لا عصر له لا زمن له، دي حكمة من الروح القدس. إن على قد ما ربنا طيب جدا حط مبدأ بننساه اسمه من يمنع عصاه يمقت ابنه. عارفين يعني ايه؟ يعني لو ما طلعتش العصاية لابنك في وقت تبقى بتكرهه مش بتحبه، عكس المفهوم المعتاد ان انا لو طلعت له العصاية يقول لي انت بتكرهني. لا، ده انا بطلع لك العصاية عشان بحبك. من يمنع عصاه يمقت ابنه، يعني الأب اللي شايف ابنه بيغلط وساكت ما رفعش العصاية، طبعا مش منقصدش بالحرف، هنفهم ايه العصاية، ده بيجرم في حق ابنه لأنه معرفش يشد عليه في مرحلة كان ممكن يستقبل الشد. مرة شاب جه قال لي كده، قال لي ما لقيتش حد في بيتي يقول لي لأ. لما بقول له يا ابني ايه اللي مبهدلك البهدلة دي، قال لي يا ابونا أنا ما كانش عمري عندي كبير، ما لقيتش حد يقول لي لا، انا يا ريت كان حد يقول لي لا، عكس اللي احنا فاكرينه الشباب قال ايه عاوز ياخد راحته. لا، ده هم بعد شويه بيكتشفوا انه they need discipline، هم بيدوروا عليه بيحبوه بيرتاحوا له بيديهم نوع من الارتياح النفسي. من يمنع عصا يمقت ابنه، من احب ابنه يطلب له التاديب. أنا أحكي لكم عن شخصيات كتابية بسبب سوء التربية دفعت ثمن غالي جدا، وشخصيات كلها محبوبة تقريبا. أول شخصية داود النبي. داود النبي أثر في تربية أولاده، دلع أولاده، خسر 2 منهم خسارة بشعة بعيد عنكم. ليه؟ في علم في بعض الدراسات المسيحية، أنا بغش من كتب بس يعني مش بالضرورة تكون يعني أرثوذكسية، لكن في نواحي تربوية وعلمية مقبولة. إيه التصرف السليم يوم ما أمنون اعتدى على ثمار؟ دي جريمة، دي مصيبة في البيت. لو داود أب جدع شوية ياخد موقف من الولد ده. قال إيه؟ داود زعل واتقمص وسكت. عارفين كان نتيجة هذا التقصير في التربية إيه؟ إن أبشالوم أخو ثمار قال إذا كان أبوه معرفش يربيه أنا هربيه. فهمتوا الفكرة مشيت إزاي؟ فأبشالوم نوى ينتقم من أمنون. تفكرين القصة عشان بس الوقت، أمنون أخطأ مع ثمار والاتنين ولاد داود، بس دي من أم غير دي. لو داود كان مسك أمنون ده شد عليه شدة جامدة، يمكن كان برد قلب أبشالوم شوية، ما كانتش حصلت المصيبة. يعني هنا داود ما كانش أب حازم، طبعا يجوز لأنه مشغول كمالك، يجوز لأنه طيب زيادة، لكن ده خطأ في التربية بعيدا عن قداسته وتقواه وعظمته، إنما دي ده خطأ، لأنه واحد يعمل عملة زي كده لازم يتشد عليه، لكن ده ما كلموش كلمة، زعل في نفسه وخلاص. الله، طب أمال مين هيربيه؟ مين هيستغلطه؟ اتكرر الموقف مع أبشالوم. أبشالوم قتل أمنون، يعني قتل ابن داود. أم داود عمل إيه؟ زعل واتقمص وخصمه. يا عم ده خلاص كده، يعني هو ده اللي انت هتعمله؟ طب ما تتكلم معاه، هو الخصام ده حل؟ الخصام ده بانشمنت؟ مين قال كده؟ ما تجيبه وتلومه وتبهدله وتعرفه يا سكة التوبة، ده انت رجل الله. إنما الحقيقة أبشالوم عارف إن في زعلة بينه وبين أبوه، فضل واقف على كده. شوفوا جبروت أبشالوم بقى، صالح أبوه غصب عنه، صالح أبوه غصب عنه، بعت يؤاب يصالحه، قال له لازم يصالحني. أم داود قال له ماشي. إيه هو ده؟ هو أبشالوم اللي بيمشيك؟ تحسه إنه داود ضعيف قدام ولاده، بس الاتنين دول ضاعوا بعد الشر. إذا نخلي بالكم، من يمنع عصا يمقت ابنه. يا ريته طلع العصايا لأمنون، يا ريته طلع العصايا لأبشالوم، يمكن كان ما كانش وصل بأبشالوم لدرجة أنه يحب يموت أبوه. أبشالوم الدلوع ما خدش أبوه، ما خدش منه بقى حب زيادة، بالعكس وصلت بأبشالوم أنه عاوز يموت أبوه. هذه نتيجة الدلع الزيادة. أنا مش بقويكوا على أولادكوا، كويس أن العيال مش قاعدين، بس أنا الحقيقة مقتنع قوي بالحتة دي لما قريت شوية فيها، لأني أنا كمان برضو ضعيف مع أولادي، فبقيت أخاف من نفسي. إحنا مشينا في طيار دلع زيادة مع أولادنا، بس اللي بيدفعوا الثمن عيالنا، أهالينا اللي ربونا بشدة وأهاليهم اللي ربوهم بشدة أكتر، طلعوا ناس ناشفة أحسن وأجيال أقوى شوية. وطلع أن الكتاب بيقول كده، من يمنع عصاه يمقت ابنه. الشدة مش عيب ولا حاجة لما تكون في مكان. مثل تاني، لا بدل ما في أمثلة كتير بس عشان الوقت. عارفين لما سيدنا كتب في الشعر كده حتة جميلة قوي عن ربنا وهو بيأدب أولاده، يقول إيه؟ ممسكا بالصوت، الصوت كرباك، وإيه ويدمي مدمعك. يعني إيه؟ يعني بيعيط بس ماسك صوت. المعنى ده عميق جدا. يعني أحيانا الواحد فينا لما يشد على أولاده شدة جامدة يبقى قلبه واجعه قوي، ربنا كده، بس لازم يشد، لأنه لو ما شدش العيل ده هيتأذي، الأيام هتضيعه. الطفل اللي ما سمعش لأ كتير حازمة، ما بيعرفش يقول لنفسه لأ قدام المخدرات، لأنه ما حدش قال له لأ قبل كده. شوفوا بتوصل لإيه. العلم بيقول كده دلوقتي، بيقول الطفل الدلوع اللي ما تقلوش لأ يعني لأ كذا مرة، هو ما عندوش إرادة يقول لأ لنفسه، ما سمعهاش، فلما يجيله أي إغراء ما بيعرفش يقول لأ، ما سمعهاش قبل كده كتير، ما سمعهاش حازمة. شوفوا أولا لماذا التأديب؟ نناقش الفكر، هل لازم تأديب؟ لازم تأديب، لأنه الكتاب بيقول إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، لأن ربنا سيمبلي بيأدبنا. التجارب اللي بتيجي في حياتنا نوع من التأديب، وفي الآخر بتطلع أنها مصلحة عشان نروح السماء. أي ابن لا يؤدبه أبوه، ده بولس بيحطها كقاعدة مسلمة، يعني ما حدش بيناقشها. وإن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء في أنتم نغول لا بنون. يعني الواحد مش هيهتم بتأديب الفراش اللي عنده، لو واحد مش من ولاده خلاص يطلع متربي ولا مش متربي، بس ابنك لا، لازم يطلع متربي. فلو ما كانش فيه تأديب كأنك بتقول لابنك أنت مش ابني، فاهمين إزاي؟ لو ما خدتش دور المؤدب كأنك بتقول له أنت مش ابني. ولو ربنا سابنا بدون تأديب كأننا مش ولاده، فلما يأدبك ربنا بأي شكل أعرف أن دي علامة أبوة وعلامة حب. وبعدين يقول في عبراني 12، كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني ما كان عندنا أباءنا الجسديين وكنا بنعمل لهم حساب، أفلا نخضع بالأولى جدا لا بالأرواح. فأمثال تاني 19 يقول أدب ابنك لأن فيه رجاء، أدبه عشان يبقى فيه منه، يجي منه. ولكن على إماتته لا تحمل نفسك، لكن مش لدرجة تموته. طبعا احنا ما نفكرش بدي خالص، لكن كانوا زمان شداد لدرجة يعني في احتمال يوصلوا لكده. التأديب ليه الدسبلين أو التأديب ده مهم؟ واحد، لأنه لازم هيحصل أخطاء في تربيته، أخطاء سلوكية، فلازم تتكلم عليها وتاخد موقف. لأنه في أخطاء في المجتمع. يعني إيه؟ يعني هيجي لك الولد من المدرسة بيشتم أو بيكذب، فإذا أنت ما خدتش موقف مع دي خلاص يبقى الكذب والشتيمة بقت منهج. يعني يمكن تقول البيت كويس فأنا مش محتاج أدب. أيوة البيت كويس، أنت مش محتاج تأدب، ما فيش بيت كويس 100%، لكن يلا. طب والمدرسة والشارع والنادي؟ أخطاء المجتمع بتدخل بيتك، أنت لازم تأدب عشان ما تدخلش. حاجة تالتة مهمة بقى، إن إحنا عارفين إن إحنا وولادنا فينا حاجة اسمها الإنسان العتيق، الخطية شغالة لسه. إذا كنت أنت بتأدب نفسك، طب ما ابنك فيه ميول غلط طبيعية برضه، لأنه ابن آدم، بني آدم. فتلاقي عنده ميول كده عدوانية ساعات، ميول كذب ساعات، ميول شهوات ساعات. إذن الطبيعة البشرية فيها أخطاء، المجتمع كله أخطاء، البيت اللي احنا فيه فيه أخطاء، إذن لابد من التأديب. يبقى الأول نتفق أن التأديب ده مش حاجة وحشة، لا دي حاجة أساسية جدا زي الأكل والشرب. في حاجتين قبل التأديب بيهتموا بيهم قوي، وطبعا الإنجيل قال عنهم كتير قوي. قبل التأديب خليك انت صح. اي تأديب هتعمله، اي رولز، اي بانشمنت، من غير ما تبقى انت قدوة لا قيمة له. ده مبدأ مهم. هنأدب وهنشد على عيالنا وهنتكلم، بس قبل دي راجع نفسك، هو انا بعمل عملته؟ لو بتعمل عملته تضطر تسكت. والبعض فسر ان لما امنون وقع، ده كتاب طلعته واحده من الكونسلرز كنت قدمته لها، كان اول مره اقرا التفسير ده، تحليل مش تفسير يعني، قالت داود لانه غلط نفس نوع الغلط بتاع امنون، ما استجراش يقول له عملت كده ازاي. فاهمين الفكره؟ لان داود وقع وقع وحش، فزي ما تقول احساس الذنب اللي جواه خلاه مش قادر، زي مثلا اب يكون بيشرب سجاير، ابنه يبتدي يشرب سجاير، مش قادر يقول له بتشرب سجاير ليه، ما هو ضعيف في الحتة دي. فاهمين ازاي؟ طبعا الافضل يتوب، او على الاقل يقول له يا ابني انا غلطان بس ما تعملش زي ده، النضج يعني. لكن الافضل طبعا يتوب. فقبل التأديب لازم تهتم من انك تبقى صح، تبقى قدوة. وثانيا قبل التأديب اتفاهم، حط مبادئ. ما ينفعش أدب ابني فجأة على غلطة هو ما يعرفش أنها غلط، على حاجة عملها ما اتفقناش الصح بتاعها إيه. افرض ابنك رجع مرة الساعة 2 الصبح وهو 16 سنة 15 سنة، ما عرفش ظروفك وانت وهنا إيه، بس يعني بقول لكم المشاكل اللي بنشوفها. يقوم أبوي يخرب الدنيا، أول سؤال أسأله له هو أنت متفق معاه على ميعاد؟ يقول لي لا. أقول له طب بتزعقله ليه؟ استنى، انا عارف انه غلط انه يتاخر، بس في غلطه انت ما عملتهاش. بدل عارف ان ابنك بقى معاه اصحاب وفي زمن هيتاخر، حط رولز الاول عشان لما يكسرها اقول له تعالى نتفاهم، تعالى نتحاسب. انما زي واحد سايق بسرعه وبعدين بيوقفه المرور بيقول له انت سايق بسرعه، يقول له هو في ليميت للسرعه؟ انتوا مش حاطين ليميت. فالاول حط ليميتس عشان نتفاهم. فالبيت اللي مش ماشي برولز او بقواعد او باتفاقات او في حوار ما يدخلش على البانشمنت والتأديب. استنى، انت ما حطتش قواعد الاول؟ نتفاهم، حط قواعد ونتفق عشان نتحاسب. يبقى قبل ما ندخل في التأديب، انا كل ده عشان ندخل على العصاية، لسه ما دخلناش على العصاية اللي هي التأديب، تستخدمه ازاي وتعمله ازاي. في نقطتين مهمين، خليك انت صح، اتنين اتفاهم وحط قواعد ومبادئ الأول، بعد كده اللي يغلط يتحاسب. أظن كلام منطقي، لأن بس بالرغم أنه كلام منطقي أخطاء كثيرة في الحتة دي. كيف تستخدم عصا التأديب؟ أظن 10 قواعد مش عارف يخلصوا إزاي في 10 دقايق، لكن هحاول يا بون. أول مبدأ في استخدام عصاية التأديب بحب، يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعك. كلام سيدنا البابا، يعني ربنا نفسه لما بيأدب واحد فينا بيبقى هو موجوع، كأب طيب بيبقى موجوع طبعا، بس بيبقى شايف ان ده الدواء المر ضروري لإنقاذ ابنه، فلازم منه. لكن أدب بشدة بس بحب، اظهر الحب حتى وانت بتأدب، لان دي هتخلي ابنك يستقبل منك. مرة طفل بيقول لي انا بترعب من وش ماما، ماما بترعبه. طبعا ده هيطلع يتعالج بكرة اكيد، لانه ماما اللي هي مصدر الامان لما تبقى مرعبة في حاجة غلط، في حاجة غلط. هي ممكن تشد وتبقى جديدة لكن ما تبقاش مرعبة. ايه الفرق؟ حب، انها تبقى طيبه ولذيذه وتحكي وتلعب لكن في الجد جد. إذن قبل مع أول استخدام لعصا التأديب أنك تكون ده مش ضد الحب، بالعكس التأديب أحد أدوات الحب مش ضد الحب، فتبقى جديد مع ابنك لكن بتقدمها له بحب. عشان كده يقولوا اظهر الحب قبل وأثناء وبعد. أديكم مثال يا جماعة، شوفوا عقاب ربنا لآدم وحواء. ربنا أب آدم وحواء عملوا عملة سودة، كويس. ربنا جه آدم أنت فين؟ أنت مستخبي؟ هو أنت كلت؟ شوفوا مفيش عصبية ولا تشنج ولا. وآدم طبعا بيحاول يزوغ من الإجابة، وبعدين قال له طب شوف بقى، احنا متفقين على مبدأ انك لو كلت هتموت، يبقى هتموت، انا ما بغيرش كلام. ربنا كان اتفق الاول لو كلت هتموت، موتا تموت، يبقى هتموت. انما شوف ربنا عمل ايه، راح دبح له ذبيحة وجد جاب لبس الكفر بتاع، من هنا جت كلمة كفارة، جاب الكفر بتاع البهايم دي ولبسه سطره. ربنا وهو بيغطي آدم على عريه، آدم حس مع أنه punished أن ربنا لسه إيه يحبه، وهو بينفذ العقاب بره الجنة، مش هتقعد في الجنة، كلمة واحدة مش هتقعد في الجنة، والموت دخل جسمك خلاص، أنا ما برجعش في كلام. بيعمل له إيه كمان؟ بيقول له بس هوعدك يا حبيبي، هوعدك أن نسل المرأة يسحق رأس الحي. شوفوا في punishment، في تنفيذ الكلام، في شدة، بس ربنا قلبه وجعه يعني غطاه ووعده، لكن التأديب تأديب. يبقى واضح لما تستخدم عصاية التأديب خلي الحب أثناء وقبل وبعد التأديب، التأديب جد وجديد لكن متحوط متغلف بحب. تاني نقطة، خلي التأديب أو العصاية تتناسب مع الخطأ. يعني إيه؟ عندنا واحد طيب اسمه إيه؟ عالي الكاهن، بس طيب بزيادة، كان عنده عيال مش كويسين، كهنة بس الحقيقة منحرفين تمام، وصل انحرافهم إلى الزنا في مخادع الهيكل، حاجة تجاوز فظيع. التأديب بتاعه كان ايه؟ يا ولاد ما يصحش. ايه هو ده؟ يا ولاد ما يصحش على جريمة زي كده؟ فمين انا اقصد ايه؟ خلي التأديب يتناسب مع الخطيه. هنا التوبيخ، التوبيخ ينفع لما واحد يزلت لسان، واحد يقصر في حاجة، لكن واحد بيزني في الهيكل وده كاهن يبقى ما يصحش؟ قال لهم كده، لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ أني أسمع بأمولكم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا يا بني، ليس حسنا الخبر الذي أسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون. كلام طري، كلام طري. عشان كده ربنا قال لصمويل روح قول لعالي الكاهن ملكش كهنوت تاني انت وعيالك، لأنك لم تردعهما. مشكلتك انك دي كانت عاوزة ردع، مش كانت عاوزة توبيخ. فابنك لما يغلط، لما يكسر حاجة في البيت، يا ابني خلي بالك، لما يكذب لا دي غلطة أكبر، لما يضرب أخوه دي غلطة تاني. إذن كل غلطة ليها البانشمنت المتناسب معاها. إنما بقى شوف له، أقول لكم غلطة مشهورة في بيوتنا، ماما بتزعق على طول، كسر حاجة بتزعق، سرق هتزعق، كذب هتزعق، خد مخدرات هتزعق، يبقى كله زي بعض. فهمتوا الغلطة في التربية؟ كأنه كله زي بعض، لا ده غلط طبعا. ليه؟ لأن هنا التوبيخ، التأديب مش متناسب مع الخطأ، لازم يبقى متناسب. الحاجة الكبيرة لازم لها وقفة كبيرة، الحاجة الصغيرة تعدي، نقول كلمتين وتعدي. إسحاق مع يعقوب وعيسو، برضو إسحاق لأنه راجل طيب قوي ما خدش موقف كويس من يعقوب، عشان كده عيسو فضل الطرف قلبه، لأنه يعقوب سرق عيسو. ما سمعناش أن إسحاق جاب يعقوب وبهدله وقال له تضحك على أبوك في السن ده، تسرق أخوك تاني، حتى دي ما قالهاش. فطبعا عيسو كره أبوه عيسى كره أبوه لأنه ما خدلوش بحقه وكره أخوه، وكل ده خطأ تربية. شوفوا قد إيه أنا لخبطت في الأسماء ولا إيه؟ يعني أنا بقول لكم عيسى طلع إنسان شراني، في جزء من شره الحقيقة ممكن يلام عليه أبونا إسحاق. بصوا أنا عارف إن بعضكم مخضوض إن أنا بهز صور القديسين كده. الكتاب المقدس عرض لنا حياة الناس دول بحلوها ووحشها، لأن إحنا بنتعلم من الحلو بتاعهم وبنتعلم من أخطائهم. فما تتخضوش لما نقول داود غلط ولا إسحاق غلط، أيوة ما هم بشر، ده ما يقللش من كرامتهم أبدا وعظمتهم، بالعكس ده يدينا رجاء إن إحنا بنغلط بس فينا أمل. فهنا تاني قاعدة، خلي العصاية تتناسب مع الخطية. ثالث نوع، ثالث خطأ أو ثالث استخدام، قبل ما تستخدم عصاية التأديب في انذار. انذار اولا اللي احنا قلناه قبل كده زي اتفاق، شجره معرفه الخير والشر لا تاكل منها، يوم تاكل منها موتا تموت. ساعات يحصل ايه؟ يجي الاب كده خلصه يلاقي ابنه مثلا بيلعب سايب المذاكره، وتلاقي الالم نزل على وشه فجاه، رعب، ايه هو ده؟ ما تتكلم الاول، لما يعني غلط خالص طبعا، لازم يبقى فيه انذار، ده ابنك ده مش عدوك. فهنا مسموح بعصا التأديب بس مش بالطريقة دي، لازم يبقى فيه انذار. شوفوا حتى في القانون الكنسي اللي مأخوذ من كلمات بولس الرسول، يقول المخطئ تنذره مرة ومرتين وبعد كده اعرض عنه. يعني لو ما منوش رجع، لو مش بيقبل الكلام خلاص سيبه في حاله. يبقى لازم فيه انذار مرة ومرة تاني، يا ابني غلط، يا ابني الكلام ده غلط، التعليم ده غلط، السلوك ده غلط. لكن بدون انذار يجي القصاص، لا مش صح. حتى انتوا عارفين في القوانين الوضعية تلاقوا ان في حاجة اسمها انذار، انذار في الشغل يعني، نوتس يعني، او واتفر بقى بيسموها ايه. ربنا يسوع لما لقى قايين غلط أنظره بطريقة لطيفة جدا، مهذبة متواضعة جدا، قال له يا قايين أنت زعلان ليه؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ صلح يا حبيبي الموقف، أنا قبلت ذبيحة أخوك لأنه بيشتغل بزمة شوية، صلح. وإن لم تحسن، أنا بنذرك، إن لم تحسن عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها. رابضة دي من الوحش اللي عارفين الأسد الرابض، يعني يبقى إيه، في حيوان مفترس هينط. فقال له أنا شايف خطية زي الحيوان الكاسر جواك، هتنط دلوقتي للانتقام. فقال له أنا بحذرك، أنا بنذرك، في غلطة أوحش هتيجي لو ما تبتش، لو لم تحسن. ما استفدش من الإنذار، لكن على الأقل ربنا أنذره قبل ما يقدمه. شوفوا مثلا الراجل بتاع مريض بتحاسده، لأن ربنا عارف أن الجدع ده شوية ممكن يرجع، قبله في الهيكل مخصوص عشان يقول له إيه، ها أنت قد برئت لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. زي ما تقول لابنك الغلطة الجاية عقبها أكبر، ما تغلطش تاني، يبقى لازم أنذر. يبقى قبل عصاية التأديب لازم أنذر. بند 4 يقول إيه، الآية كانت بتقول لا تمنع عصاك، من يمنع عصاه يمقت ابنه. تأديب الرب وإنذار، دي جات في كلمات بولس الرب الرسول لما بيقول أدبوهم بتأديب الرب وإنذار. يعني إيه؟ حتى التربية والتأديب بنتعلمها من ربنا. زمان في القرن الثاني نزل كتاب من كتب الآباء المشهورة قوي اسمه المربي، كتبه قديس عظيم قوي اسمه كليماندوس، سانت كليمنت. المربي ده من الكتب القديمة جدا في علم الباترولوجي، علم الآباء، وكتاب دسم ضخم بيوصف المسيح كمربي للبشرية كلها في كل حاجة، كتاب رائع. فعلم التربية الحقيقة بياخد من المربي البرفكت اللي هو ربنا يسوع. فالكتاب بيقول ربوهم أو أدبوهم بتأديب الرب وإنذار. شوف ربنا بيأدبنا إزاي، بيعاملنا إزاي، واعمل مع عيالك. أديكم مثال يا جماعة، ربنا بيفوت ولا ما بيفوتش؟ يوه حدث ولا حرك، يعني ايه، مفيش حد فينا مش مجرب ازاي ربنا بيغمض عينيه كتير. ليه تقف لولادك على الوحده؟ اذا كان ربنا بيفوت مره واتنين وعشره وبعدين يجي في الحداشر ايه يتكلم حتى ما يقرص. طب وما ليه بقى احنا ماسكين عيالنا سلخ كده واحده واحده؟ فين تاديب الرب وانذاره؟ وبعدين ربنا ينبه كتير قوي ويضرب قليل قوي. احنا نعكس، احنا ما ننبهش وما نتفهمش وما نتحاورش وما نحكيش، احنا نزعق ونضرب. طب فين تأديب الرب وانذاره؟ هنا يقول لتكن هذه الكلمات، يقعد يعيد ويزيد ربنا في التثنية. لما تشوفوها التثنية يعني نقول تاني، كلمة تثنية نفسها يعني يلا نحكي تاني، يلا نقول لكم تاني. تثنية let's say again، قولوا ورايا يعني. يقعد يعيد، حاسب يا حبيبي من كذا ومن كذا ومن كذا، خلي بالك من كذا، احترس لألا تنسى، جاي بتاع 10 مرات في التثنية. اذكر، ويبتدي يقول لك تاني. انت بتعيد وتزيد على ودان ولادك الصح ولا ما انا قلت لك مره؟ مره ما نسي مره ازاي؟ اشمعنى ربنا بيقول 100 مره؟ خلينا نتعلم من ربنا طريقته في التربية، تأديب الرب وإنذاره، ينذر مرة واثنين وأكتر وينبه ويقول بلاش يا ابني بلاش يا ابني. وبعدين شوفوا تأديب الرب وإنذاره بيستخدم طرق كتيرة في التأديب. ربنا مش مسك عصاية وطخ فوق دماغنا، لا خالص. طريقة ربنا في التأديب دايما مبتكرة. أديكم مثلا سفر يونان مثلا، فربنا قال له تروح نينوى مش رايح، وراح دفع فلوس مخصوص وراح ترشيش ونام ومش عاوز يصلي. فربنا قال له هتصلي مش هصلي، يونان هتصلي مش هصلي، مش كده؟ طيب البحر هاك والريح عمالة تخبط والدنيا بترزع والمركب بقت زي اللعبة، مش هصلي مش هصلي. عند بقى ربنا قال له ماشي، بمنتهى الهدوء ربنا. مين اللي راح صحاه بقى نغسه صحاه؟ رئيس النوتية. قال له يا اخي اصحى صلي لإلهك، نطق فقامت عدل وقعد مش هصل مش هصل. ربنا بمنتهى الهدوء اوريكم ازاي ممكن اتعامل مع طفل مشاغب. مش هصلي ان شاء الله موت، هي كانت كده، موتوني بس مش هصلي. شوفوا العند وصل لايه، ارموني في البحر. الناس لا، نرميك في البحر ده ايه؟ حاولوا مفيش فايده، وربنا برضو هترموه في البحر، مش هتراجع، ربنا مش هيتراجع، البحر مش هيهدى والريح مش هتهدى. ليه؟ لانه مش هيمشي كلامه على ربنا، لا ربنا الاب هنا. فقالوا له رب سوري، غصب عننا، ربنا عاوز يقول لهم مش غلطتكم انا عارف. رموه في البحر، قال لي انا قلت هتصلي. هتصلي ازاي بقى؟ جه الحوت وبلعه وبقى قاعد، فقال لي غصب عن عينه، لا اكل ولا شرب ولا نوم وريحه مش عارف ايه، صلي بقى. صرخت اليك يا رب، صرخت. قال له بلاش عند، شوف التأديب ماشي ازاي، لكن ما فيش عصاية على دماغه، لكن هي بطريقة تانية. وبعدين لسه العند شغال، طلع بعد ثالث يوم لأنه عارف أن أبوه طيب. على فكرة يونان بيتدلع لأنه عارف أن أبوه طيب، فقال له أنا عارف أنك هتطلعني، أعود وأنظر هيكلك. فهو يعني قافش أبوه، عارف أن أبوه طيب، ربنا طيب. طلع من ثالث يوم، البلد دي عشان تتلف على الرجلين مرة تاخد ثلاث أيام، خلصها في يوم. كروتها برضه، يعني نظام إيه؟ هتخدم مش هخدم، هيتوبوا مش مهم يتوبوا، لسه العند شغال. لفها في يوم واحد كروتها كده، وبعدين المفروض يروح يقول لهم إيه؟ يا ناس ربنا بيقول توبوا، ده رحمته واسعة، وعشان تتوبوا الناس تصلي وتبطل تغلط وجربوا بس ربنا. راح قال لهم ايه؟ بعد 40 يوم تخرب على دماغكم. هي بجد كده، بعد 40 يوم تنقلب المدينه. يعني هو ربنا رايحك تقول لهم كده بعتك عشان تقول لهم تنقلب؟ ما تنقلب طب من غير ما تروح. هو بعتك عشان تديهم رجاء في التوبة، بعتك عشان تهرجهم. ما ادهمش ولا رجاء ولا قال كلمة حلوة. إنما الناس دي ازاي استعدادهم العجيب؟ قالوا يمكن يمكن يكون في رجاء من جواهم بقى، صاموا وصلوا وبطلوا خطية وبتاع، وهو قاعد على البلد يبص ومتغاظ ان هما بيتوبوا، متغاظ متغاظ لانها عاوزها تخرب، عاوزها تخرب. ليه؟ لانه مش عاجبه الموضوع من اوله، مش عاوز يروح. تابوا، جه اليوم الاربعين ما حصلش حاجه، قفش قفشة بقى وزعل زعلة وخرب خرب الدنيا. مش ده كان كلامي؟ مش أنا قلت لك بعتني المشوار ده ليه؟ طيب بدل هتسامحهم الأول، أنا عارف إنك طيب وهم هيعملوا حركات كده وبعدين وتسامحهم. طب يا رب خدني بقى. أنت زعلان ليه؟ حد جه جنبك وربنا بقى هو اللي غلطان، تصوروا ربنا يقول له، يشوف بيحايل ابنه إزاي، هل اختصت بالصواب؟ يعني انت معاك حق حبيبي؟ قول له ايوه معايا حق طبعا. الاجابه كانت كده في يونان 4، نعم اختصت بالصواب. ربنا سكت، كان ربنا اللي عامل عامله يعني. وبعدين لقى عصبي جدا بيلخبط في الكلام، قام طلع له الايه اليقطينه، شويه هوا بقى ربنا يهويله كده يعني، هدي يا بابا كوبايه ليمون وايه عشان نتفاهم بس. خلي بالكم من الأب الحكيم، مع أن يونان هنا عمال يغلط، يغلط في الكلام وضد إرادة ربنا ومحبب عليه لك وكلام مش حلو، وربنا بالراحة هربيك ابني هزبطك. قاعد يهويله شوي، فرح قوي بقى وراق بقى وبتاع. التأديب اللي بعده، دودة، دودة تيجي ايه تاكل اليقطينة تنزل تاني، شمس بقى تخبط في راسه يا رب خدني. وبعدين فيك بقى الشخصية العصبية دي بقى، فابتدى يتفاهم. أنا بوريكم كام نوع من التأديب وكام طريقة. يا يونان أنت لم تشفق على، أنت أشفقت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، أفلا أشفق أنا على شعب 16 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ شوف التفاهم بيجي ازاي. يبقى واضح ان ايه، الهوى تأديب والبحر تأديب والبحارة تأديب والحوت تأديب والمركب المكسرة تأديب واهل نينوى تأديب واليقطينة تأديب والدودة تأديب والتفاهم تأديب، عشان يونان يطلع نبي في الاخر. يا طولة بالك يا رب. يبقى هنا ايه، تأديب الرب وإنذاره. خلينا نتعلم من ربنا إمتى تمسك في كلامك وإمتى تتهوي، تهوي لابنك لما يكون تعصب شوية تريح. خمسة، اشرح الأسباب والعواقب والعلاج. يعني إيه؟ فهم ابنك بتعمل كده ليه، وإنت بتأدب فهمه. إحنا اتفقنا وإنت ما عملتش الاتفاق، وده كلام رجال لازم يمشي، وده مش معنى ان انا مش بحبك، انت عارف ان انا بدور على مصلحتك، ولو سبتك في الطريقه اللي انت فيها دي في الاخر هتبقى فاشل. هذا النوع من الشرح للاسباب والعواقب والعلاج مفيد جدا في قبول التاديب. عارفين زي ايه يا جماعه؟ زي دكتور يكتب روشته، خد امشي امشي. عندنا ساعات كده في الخدمه لما يكون الطبيب طويل قوي قدام اخوه الرب، تلاقي الدكاترة بتوعنا ساعات يجوا على الآخر يبقوا مش مستحملين، طبعا دي حتة ضعف. فإيه مشكلتك؟ إيه يكتب روشات؟ امشي بقى خلاص يا عم اشرح. طيب اشرح إيه المرض وإيه الكومبليكيشنز والدواء ده ياخدوه إزاي، عشان الناس تتعلم وتستفيد. فلازم في التأديب تشرح. يبقى ما ينفعش القمص والزعل لا مش ده التأديب. خد موقف في بانشمنت بس معاه شرح لأسباب وعواقب وعلاج. طبعا في أمثلة هنا. ست، احذر أن تؤدب أولادك في عيون الآخرين. اوعى اوعى تمسك ابنك تبهدله قدام الناس، اوعى. لما يكون عامل ايه بينك وبينه تجرحش ابنك أبدا في دي مهما كان عامل. غلطة مشهورة ساعات أن الأبهات والأمهات يراعوا الناس على حساب عيالهم، فالولد غلط فيجي قدام كل الناس يبهدله، قال يعني بيربي ابنه عشان يبان قدام الناس أنه كويس. طب وابنك اللي تبهدل قدام الناس ده، ده هيشيلها لك طول العمر. مرة شاب قال لي كده، قال لي مش قادر أنسى لأبويا أن في يوم عيد قدام كل العيلة مسكني غسلني، سامحته في كل حاجة دي مش عارفة سامحه فيها، مش عارفة سامحه فيها. خصوصية التأديب، ربنا لما يأدبك دي حاجة بينك وبينه، أنت مع أولادك ما مش على الملأ الحاجات دي. طبعا في أمثلة كتير برضو. سبعة، غرض التأديب. افتكروا الشعار ده، أنا ألفته يعني بس عجبني. الغضب في التأديب، يعني بالنسبة للمؤدب للولد أو البنت انتقام وبالتالي مرفوض، لا تؤدب وأنت غضوب أو عصبي زيادة. ده بيترجم عند ولادنا أنك بتكرهه في اللحظة دي، أنك رفضه، فرفضك ليه يكسر جواه حاجة مهمة جدا، يكسر أمانه، يكسر ثقته بنفسه. مش مهم الغلطة اللي عملها، لكن كونه حاسس أنك أنت كأب رفضته، الدنيا ظلمت بالنسبة له، هيعمل أوحش من كده كتير بعد كده. فاحذر أن العصبية الزيادة بتترجم ريجكشن، وده معناه قاتل بالنسبة لابنك، تبقى موته بقى مش بتأدبه. غرض التأديب أنه يتوب، يتوب يعني يتغير. وصل له المعنى ده، إن أحسنت أفلا رفع. أنا يا ابني بشد عليك، مش بنتقم منك ولا بفش غلي فيك، أنا I'm helping you to change، أنا بساعدك تتغير في العبد، أنا بفكرك أن ده هيضرك فلازم تتغير. يبقى واضح أن غرض التأديب يبقى clear enough في عينين عيالنا، إحنا بنأدب عشان يتغيروا for better، يتحسن، وده مطلوب جدا. ثالث نقطة، الاعتذار مرغوب. يعني إيه؟ help him to say sorry، ساعده يعتذر واحترم اعتذاره. بس لازم الاعتذار يكون مصحوب باجتهاد. يعني ايه؟ sorry I will try not to do it again مثلا. لازم يكون الاعتذار مصحوب بنية المحاولة، وإلا يبقى اعتذار كاذب. يبقى انت راجع غرض التأديب، انت بتأدب عشان تفش غلك. في أمهات كتير بتعمل كده، من العصبية بتطلع الطاقة تعبانة من جوزها فبتفش في العيال، ده مش تأديب، ده تدمير، ده تدمير للعيال. إنما التأديب بحكمة، أنا عاوزه يتغير يتحسن، وعاوزه يعتذر وينوي يحاول. تمانية، مدة التأديب. احذر إن المدة تكون قصيرة قوي يقوم يتنسي الدرس، أو طويلة قوي يجي له يأس أو أجريشن. تصوروا واحد زعل من ابنه قعد مخصمه سنة، الولد ما بقاش أبوه يفرق عنده، باع القضية خلاص، مش فارق، كان نفسه يرضيه أول أسبوعين ثلاثة، كان نفسه يتفاهم معاه، كان نفسه يعتذر له، الأب قافل. طيب بعد سنة بقى حاول يصالح ابنه، ابنه خلاص he doesn't care anymore، خلاص، لأنها فترة غلط. ولا too short يبقى ملهاش تأثير، يعني غلطة كبيرة تعملها زعلة صغيرة، لا، حسسه برضو ان المشكلة برضو مشكلة. تسعة، أدوات التأديب ما فيهاش ضرب يا جماعة، ما فيهاش إهانة، ما فيهاش عصبية، إنما فيها إيه؟ واحد، توبيخ. توبيخ، وفي آية جميلة في الأمثال بس مش موضوعها دلوقتي، الانتهار يؤثر في الحكيم أكتر من 100 جلدة في الجاهل. يعني لما يكون واحد عاقل فيكو حلو كده، كلمة واحدة من أبونا أو من شخص غالي عليه، تعليق بسيط كده، عتاب، يوجعه ويصلحه أكتر من 100 ألم، لأنه حكيم، حكيم فبيتعلم بسهولة، فكلمة واحدة تفرق معه. فالتوبيخ أو الانتهار يفرق جدا، بس مش مع أي حد. وسيلة أخرى، الحرمان. مثلا آدم اتحرم من الجنة، عيسو اتحرم من البركة، الخسارة، لوط خسر كل حاجة، كان نوع من التأديب. الترك لحيظة تركتك، ممكن تسيبه شوية بس مش كتير، خلي بالكم من لحيظة. التايم اوت ده ما تطولوش فيه قوي عشان يخوف، لكن ممكن بس ايه وبمراحم عظيمة اجمعك، لم بعدها على طول عشان ما يتعبش قوي. 10 الصبر، ما تستناش ان ولادك من كل كلمة هتقولها هيتغير ومن كل تأديب هيتصلح. الموضوع عاوز نفس طويل، عاوز وقت. انت بتحط بذرة وتسقي وطول بالك، فالموضوع عاوز بال طويل. بصبركم تقتنون أنفسكم. لإلهنا كل مجد وكرم.